الكبريت الزراعي هو اللي يستخدم في التعفير، وهو الكبريت الأصفر العادي. كبريت الميكروني مسوى عليه عمليات معينة حتى يكون يعني تكون حبيباته صغيرة جدا وتقريبا ذائبة في المويه. أما كبريت التسميد فلا يوجد كبريت تسميد كذا الحالة، لكن يوجد مركبات تسميدية يدخل فيها الكبريت. يعني عندنا مثلا من أكثر مصدر بوتاسيوم يستخدم في النخيل هو كبريتات البوتاسيوم، مركب كيميائي فيه بوتاسيوم وفيه كبريت وفيه مواد أخرى، فيه أكسجين، لكنه يعني هو اللي يستخدم في التسميد. في عندنا مثلا كبريتات المغنيسيوم، في عندنا حمض الكبريت، كل هذه المركبات. في عندنا مثلا كبريتات الأمونيوم أو الكبريتات، طبعا هذه أحيانا تسمى سلفات لأن الكبريت باللغة الإنجليزية سلفر، فكبريتات بالإنجليزي تسمى سلفيت. فإذا قال لك سلفات البوتاسيوم أو سلفات المغنيسيوم أو كبريتات البوتاسيوم أو كبريتات المغنيسيوم هي كلها نفس الشيء. وفي غيرها أقول عندنا حمض الكبريت أيضا من المركبات اللي تستخدم أحيانا في التسميد وتحتوي على الكبريت.